مخلوقة حادثة يقول. وحقيقة هذا النفس أنهم ليسوا بشركاء. هذا الشرك مجرد زعم أنت تزعمون. في الحقيقة لا شريك مع الله سبحانه وتعالى. حقيقة هذا النفي أنهم ليسوا بشركاء وأن الله لا يعلمهم كذلك. يعني لا يعلمهم بركاء لأنهم ليسوا كذلك. وإن كانت لهم زواج ثابتة يعلمها الله إلا أنها مربوبة حادثة لا آلهة معبودة. ولكن مجيء النفي على هذا الثمن المثلو بديع لا تكتمه بلاغته وبراعته. تقدر أقول عن إدراك حلاوة وبلاغة وعظمة هذا التعبير العظيم في القرآن الكريم. ولو أتى الكلام على الأصل غير محلا بهذا التطريق البديع لكان إيه؟ وجعلوا لله شركاء وما هم بشركاء. واحد من البشر الذي يتكلم لقال وجعلوا لله شركاء وما هم بشركاء. التي انظر الفرق شتى بين قوله قولك وجعلوا لله شركاء وما هم بشركاء وبين قوله تبارك وتعالى وجعلوا لله شركاء فاكتموه ام ينبئونه بما لا يعلم في الارض ام لظاهر من القول. فانظر حلاوة القرآن وتلاوته. أم بظاهر من القول أي بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول. طبعا أم هنا المنقطعة المقدرة ببل والهمزة فيها إضراب عما قبلها مع الاستفهام. بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول. طيب إذا كانت أم المنقطعة بسرعة ذكرنا أيهم يكون أقوى وأبلغ في الإنكار ما قبلها أم ما بعدها؟ شو إضراب؟ هي شو إضراب؟ الآن دي بنفسك الآن المقطع بنقولها تساوي آ زائد إيه؟ زائد البل بل بل آ واضح أن تساوي بل آ. طبعا ما بعدها أشد من ما قبلها. مش إضراب؟ إضراب ما بعدها عما؟ قبلها لأنه تركت إلى شيء أفضع. إذا تأملت الآية تجد كل قول يعني تأتي بعده أن يكون ما بعده أفضع مما قبله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. تركت إلى ما هو أشد أم بظاهر من القول. يعني بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة. كدت هي في الزنجي كافورة من غير بياض فيه ولا رائحة طيبة لفرط الجهل وسخافة العقل. أيضا يعني الكافور أبيض وطيب الرائحة فتأتي لشيء أكبر شديد الزواج وتصف بأنه بالضبط بمقتضى أنه أبيض وطيب الرائحة. فهذا هو المعنى أن بظاهر من القول يعني قول لا ينطبق يعني اسم على غير مسمى. زي ما تأتي واحد بخيل وتسميه كريم مثلا أو واحد جاهل وتسميه عالما أو علاما وهكذا. أن ظاهر من قول الكلام لا معنى وراءه ولا ينطبق على يعني مسمى فليس له حقيقة. فهذا كقوله تعالى ذلك قولهم بأفواههم بأفواههم. وقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم لا أنزل الله بها من سلطان أنتم الذين اصطلحتم على يعني اعتبارهم آلهة ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم اصطلحتم على اعتبارها آلهة لكن دون أن تكون ذلك في الحقيقة. فإذا هذا هو معنى قوله أم بظاهر من القول يعني بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة بجرد أسماء ولا حقيقة من ورائها. أيضا وعن الضحاك إن الظاهرة بمعنى الباطن. قول آخر في الآية أم بظاهر من القول أم بباطن من القول كقوله وذلك عار يبن ريقطة ظاهره وذلك عار يبن ريقطة ظاهره ظاهر يعني باطن. قال الزمخشري هذا الاحتجاج كما تعلمون الزمخشري يعني استاذ رغم بدعته الغليظه انه يعني من رؤوس المعتزله الضلال الذين اعتدوا على

وكشف الشبهات ما لم يحصل لهم من تلك الكتب السابقه، لان القران فيه من الحجج ما هو اقوى وانصع مما كانت الكتب السابقه التي امنوا بها. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليه، لماذا؟ لانه يحصل لهم به من المعاني والدلائل وكشف الشبهات ما لم يحصل لهم من تلك الكتب السابقه. قيل عني بهم او عنا بهم الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب، يعني الذين يفرحون من اهل الكتاب بنزول القران الكريم وبايات الله عز وجل، والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليه. يفرحون المقصود منهم من امن من اهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره، فانهم يفرحون بما انزل من القران لما يرون فيه من الشواهد على حقيته التي لا ينكر فيها، ومن المعارف والمزايا الباهره التي لا تبقى، كما قال تعالى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومما يرشح هذا التفسير امر مهم اشار اليه مررناه في قول هذا التفسير، ايوه احسن صحيح لما فيها مرارا، ولذلك سالته فيه بدانا الكلام ده زمان ايام القضاء والقدر، بحث ان القدر لا ينكر الرب سبحانه وتعالى، وذكرنا الادله على ذلك. ومن ضمن هذه الادله او من تطبيقات هذه القاعده ان الشيء اذا نكر الرب سبحانه وتعالى فهو خير محض، اذا كان غير ذلك فانه اما ياتي بصيغه البناء المجهول او ينسب الى غير الله، كما في الفاتحه صراط الذين انعمت عليهم ثم قال غير المغضوب يطلب المفعول ولا الضالين نسب اليهم هم الضلال، وكذا في قصه ايه الخضر ان السفينه قال فاردت ان اعيدها، الحط الغلام قال ايه فاردنا ان يبدلهما ربهما في العمل الذي هو خير محض ليس فيه اي شيء من الشر، قال ايه فاراد ربك. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك صرح لهما خير محض. مثال ذلك ايضا قوله تعالى وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، في الرشد وفي الخير نسب الى الله تعالى، اما في الشر فقال اريد بملك الارض. ونظائر ذلك كان ايضا في سوره الشعراء الذي خلقني وهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين، واذا مرضت لم يقل واذا امرضني تادبا مع الله سبحانه وتعالى لم ينسب المرض الى الله، ثم قال فهو يشفيه والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهكذا. فمن ضمن تطبيقات هذه القاعده ان الغالب في القران الكريم إذا كان السياق الذين آتيناهم الكتاب أو أورثناهم الكتاب فيكون سياق نفي للمؤمنين من أهل الكتاب، سواء الذين آمنوا بنبيهم في عصره أو الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث من أهل الكتاب. أما إذا كانت بصيغة المبني المجهول وإلا الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد، أورثوا أو أورثوا فغالبا ما تكون في السياق أذن، فإذا مما يرشح هذا التفسير الذي ذكرنا وهو أن المقصود بقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، التفسير الذي قلناه إيه؟ أنهم المؤمنون الذين آمنوا بعبد الله بن سلام وغيره، فالذي يرشح هذا قوله تبارك وتعالى هنا والذين آتيناهم الكتاب نسب الإيتاء إليه سبحانه وتعالى، الذين آتيناهم الكتاب هذا يرشح أنه سياق مديح فيشمل أو فيقصد به المؤمنون من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره. فالذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه لأنه يحصل لهم به من المعاني والدلائل وكشف الشبهات ما لم يحصل لهم من تلك الكتب السالفة. قيل عنا بهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنهم يفرحون بما أنزل من القرآن لما يرون فيه من الشواهد على حقيته التي لا ينكر فيها، ومن المعارف والمزايا الباهرة التي لا تحصى، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومن الأحزاب من ينكر بعضه